Salam alaikum, ya El Salam, vous êtes sur Radio Chicha et ceci est un enregistrement de l'émission No Smoking numéro 5. Voilà, c'est Chicha à l'appareil et j'espère que vous passez un agréable moment sur les ondes de Radio Chicha. مقل كان مقل لقى ديك تشال تمر عندي نروح انا فكبري كل شي سلمعرفة حاشا فلان وفلان ميدي صح ماذا زوالي مسكين لعب انت مدابخ ويتش قاي ثيوة اهلا اسلامة اسلامة سطير تريح كل شي سهل قيقة قرص لحن دير لا شاب سبيطا دير لا شاب روبيي دير لا شاب الدوسي دير لا شاب دير لا شاب دوسي ضربيت سعيدي فانتي تبلعيد دوسي ضربيت سعيدي فانتي تبلعيد ما زال استنيي ما زكو غالت كبري يخوص مستنيي ما زكو غالت كبري المازوت دير لا شاب او تاكسي دير لا شاب اكون طوموبيلات غير تضوى تافات وين طوموبيلات غير تضوى تافات هذا يا بوتويات يا جونغلي السبات ايك شمد بوتويات يا جونغلي السبات ايا صوالي تمزدوح فرقون دلوجنات قاسي بلوكي سنات فرقون دلوجنات قاسي بلوكي سنات عيهو ثبو ثرواي فاسي تيب البيلا عيهو ثبو ثرواي ارنايا سيب البيلا الحمص او قرشال او فرماج نزغال دان بدرو لحقن دلي فريقو نزغال دان بدرو لحقن دلي فريقو ارجو يد حمو غرقا بالنور كنتتو ارجو يد حمو كتشقا بالنور كنتتو وين رايح؟ فهمت ديه؟ مازال ما جا؟ طول الباس؟ وين اللي غدوة؟ فاف جريف؟ واش بغيت؟ فاح الشيف؟ ماشي هنا؟ هكا كلاس؟ روح عليه؟ مروه مساس؟ عيبش عليه نمشي؟ مروه مساس؟ Donc nous étions avec le chanteur Lehlou, un enregistrement des années 80, 86, 87, il me semble. Donc voilà les amis, je vous souhaite les bienvenus sur Radio Chicha. C'est Chicha à l'appareil pour l'émission No Smoking numéro 5, enregistrement du 3 mars 2008. J'espère que vous aimez ce qui passe sur Radio Chicha. Et l'émission de ce soir, moi j'ai envie de la consacrer à de la musique kabyle, parce que sur Radio Chicha, il y a des kabyles. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Melal Kveil dans la salle, c'est spécial dédicace aux kabyles. Voilà, je vous laisse, donc l'Hlou, c'est ce qui vient de passer. Je vous laisse avec un autre petit bijou comme ça de la ville de Bougie. S'il y a des bougiottes dans la salle, je pense qu'ils vont aimer. C'est Abdelkader Bouhi, chanson Chabi de la ville de Bougie, typique de la ville de Bougie, chanson populaire typique. À tout de suite. I'm the one. زوارينا نفسني وسنياس عم تضغط الشرط شرط في اللمد أفساس نفسي وارينا نفسي وزنياس كل مرة تلعيه الحب ودياس أسنيت سمك خيط الغيان دولاس كل مرة تلعيه الحب ودياس أسنيت سمك خيط الغيان دولاس أندلت أندلت إنك استغنولي عدمي تمزيو أندلت أندلت حذر اغتموني ايوه يضفت ناس عدمي تمزيو أندلت أندلت ديني كستغلوني ايوه يضفت ناس Ndelles, Ndelles, Bouhé Abdelkader, je pense que tous les Kabyles du coin ils connaissent la chanson. Qui sait qui n'a pas chanté ça? Et en fait, vous l'aurez remarqué, c'est du Chaabi. Et ceux qui comprennent le texte, c'est le mec qui chante et qui pleure comme d'habitude chez nous. La fille qu'on lui a enlevée en fait, et Ndelles, Ndelles, elle est où en fait? Elle est où celle que j'aime, celle que j'ai aimée? Parce qu'ils lui ont prise et ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre. Je mets le mot « donné » entre guillemets. Ils l'ont marié à quelqu'un d'autre. Donc voilà, Abdelkader Bouhi, tout le monde a chanté ça un jour dans sa vie quand on vient de là-bas, de Béjaïa. Voilà, j'ai un autre morceau à partager avec les amis de Radio Chicha. Je continue dans les souvenirs des années 80, si je ne dis pas de bêtises, avec Melika Domran. La grande dame de la chanson kabyle moderne, on va dire, contemporaine de ces dernières années. Elle est encore là, elle est militante de beaucoup d'associations, de mouvements. Elle est là, présente pour les musiciens, les artistes, quand ils ont besoin de quelque chose et tout. Elle le fait entre l'Algérie et la France. Voilà, c'est les nouvelles que j'ai, moi, d'elle. Et donc voilà, Melika Domran, une chanson qui s'appelle Tsuhem. شوليط أنا ولا أبو بريط مورت وياوا أنا ولا أبو بريط مورت وياوا Doumran, la chanson est très jolie, elle est très dansante et ça date déjà d'un petit moment, les années 80. Si vous le permettez, Eyim Doukel, Efim Doukel, chers amis, juste vous proposer un titre de Monsieur Zimou. Zimou, c'est pas une chanson nostalgique, donc c'est pas les années 80 et tout, c'est un travail qu'il est en train de faire. Zimou est un chanteur de maintenant. Il en est à son troisième album, si je dis pas de bêtises. Moi, j'aime beaucoup parce que Zimou, il a de très beaux textes. Sa musique est complètement ouverte sur le monde, sur la littérature, sur la société. C'est très réfléchi. Puis j'aime bien aussi sa musique parce que elle est RPG, c'est de la guitare, c'est doux, c'est gentil. Souvent c'est inspiré, enfin souvent, il a fait plusieurs fois des reprises, des inspirations comme ça de Renaud et tout ça. Et moi je fais partie de ceux qui aiment vraiment ce genre d'ambiance. Donc Zimou, The Men Narimter, c'est très joli comme chanson, je vous laisse apprécier. Et je reviens dans quelques secondes. Salam alaikum, Erthouran, à tout de suite. كان ربح فلك يا نبذون زهيم الطيمة ولان والكخران والما يترون زنزنو ذميك ذك زنقان ايهني ماذا مانا نوذي ايماطي أي سفر وما نحكو ماذا والا نغذى السفر نطق ذاك سيا وسيا لا ينفي الموتيش ينهيونا نذا تيارا سوى من ثقد منيش ثوال غامز ومثى السلع نغن فلش واثما فنيش ولا ذي المثل التريكا يمرد جغار هوي أذوك لي أي سفر وما نحكوه ماذا والا نغذى السفر ماذا يرفضني سميك ويوفى بريد لك غاب في زلجي شنان الصوتيك أهفي الميزان تشاب ولوني حمل ندميك ورفزني زنفي لك يمدو كالب يكشم من وليك بوه من كان اسمك نثابا أيجلني أيجلني سفا سنقوي ماضي أي زفر ما أنا حكو زغبينا غارو لنقل ما زيان شورني ذرذان ذيلاك أسروزون أسر غيان ثبوتان أكذي لجبراك من أنا الموثي كيدنا إشبقنان كان ذق سفراك كسلي تجميل ثنسان ماضي يسفر وما نحكوه سلاسل يول مجنون أي جني أي جني سمحيت نتفاذو كلي يسفر وما نحكوه إنسان ورثم تتوه Zimo, non? Donc Zimo, Z-I-M-U, Zimo.fr aussi, Zimu.fr, vous pouvez trouver son site et voir ses musiques et acheter ses disques. C'est très relaxant, c'est très joli et c'est très actuel. Et pour continuer dans l'actuel, justement, je vous propose un autre musicien kabyle qui fait lui dans le rock. Donc je lance Mister Ali Amran. Donc pour les jeunes, ils doivent le connaître. Moi je découvre là depuis quelques semaines et j'aime beaucoup cette nouvelle vague de la chanson kabyle, Ali Amran Slimane. Alors le texte est aussi très drôle à la fois, il est corrosif comme on dit. أخالي سليمان ذا شرى نخدم يغرى غزمان نقيم كان نوهم أخالي سليمان ذا شرى نخدم يغرى غزمان نقيم كان نوهم أخالي سليمان يغرى غزمان أخالي سليمان يغرى غزمان خمار تيزيو سيتي زي زخم نتصبو نتساليو يوغث يقف الظلام سيب خمار تيزيو سيتي زي زخم نتصبو نتساليو يوغث يقف الظلام أخالي سليمان لا شارع نخدم الصعيد والسن بما نقدم أخالي سليمان الصعيد والسن أخالي سليمان الصيف والسان وين تروحن أكينا كملا يا أخي قارن لغملك مسكاني قوالا وين تروحن أكينا كملا يا أخي قارن لغملك مسكاني قوالا أخالي سليمان لا شارع نخدم يكل خابص من ولا غيرك ما خلي سليمان يكل خابص عريس رما ديك الخالص ما عينك كن نبغى توقي تثمرتا عينك كن نفغى وسنسميرا عينك كن نبغى توقي تثمرتا عينك كن نفغى وسنسميرا أغاني سليمان لاك اسماني يوكي أنا بدنا مكان أوركات السماء خلي سليمة أنا بدل مكان خلي سليمة أنا بدل مكان الموندي لفو خلي سليمة Hey, tout le monde s'en fout, chacun ses problèmes. Le monde il est fou, Achali Sliman. Hey, tout le monde s'en fout, chacun ses problèmes. Achali Sliman, spécifique, particulier, Achali Sliman, privé, privatisé. خالي سليمان أشارة دينيم طقرات الديفان أضفك ساس مير خالي سليمان أشارة دينيم طقرات الديفان أضفك ساس مير خالي سليمان طقرات الديفان خالي سليمان طقرات أخالي سليمان ثقرات الديفان دونك علي عمران علي عمران شانتور كابيل دونك il a sorti je pense il a sorti son premier disque je suis pas sûr qu'il y a un deuxième mais peut-être bien je suis pas informé moi j'aime beaucoup celui que j'ai là sur ma machine que j'écoute souvent je l'ai dans mon baladeur je vous le conseille vivement sans transition j'ai envie de passer à un vieux titre de la chanson kabyle que tout le monde connaît encore une fois donc ce sont des standards que j'ai envie de passer là mais des standards que tout le monde aime en fait et moi compris Thegraoula la chanson Jida donc qui ne connaît pas la chanson Jida de Thegraoula je vous laisse apprécier à tout de suite El Hbab غساني فود وكان ذابيت عسالة براق في غساني فود وكان جيدا بالمراد انطاق نشرح ساكي مين اوال جيدا جيدا غيقا سيسي غصدق ربي ما تنسلافوك وراق تجرانا يسحفو يرضى ما شاهوت جيدا غيقا سيسي غصدق ربي ما تنسلافوك ولحظة جمال يس ويبقى مشاهد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يبضت لوانة يا رسام إيش حالو تيبان واكور نتديق جديد وفرام يا فرح باباس وغفور يبضت لوانة يا رسام والتمال برك غاز همور يتموجونا في البركة والتمال برك غاز همور يتموجونا في البركة جيدا بدون ميت شور حد ثرقة جيدا سا جيدا جيدا جيدا ويقاسي غصف قرب بما تسبابو ورقة الجبال يسحف ويبقى مشاهد جيدا ويقاسي غصف قرب بما تسبابو ورقة الجبال يسحف ويبقى مشاهد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Donc vous étiez avec Fegraoula. J'espère que vous aimez la playlist Yel Hbab. C'est une playlist consacrée à la musique kabyle d'hier et d'aujourd'hui. Sélection pour l'émission No Smoking de Radio Chicha. Donc, pour continuer dans l'ambiance kabyle typique et de chez kabyle, comme moi j'aime beaucoup en fait, je vous laisse avec Matoublou Nesefer Marbien. Et je reviens dans quelques secondes pour la dernière partie de notre émission. No Smoking number 5. الجزائر دهليك توضأ ذا الطنور يتسدوي الزاير تهلك تضاي في زدغ ذا الطنور يتداوي الطبيب الروي سرك الغيل أما أردين سلمان أرتدي الرسبري ذف وذي سجد سواغن تشيحش كل هقزن دخل مصدي ويرندن يطفى ويني خذ مبوسيس هسالك وغضي الصحان ذي بسريز ذي قران ذي البيرو يقعد مبوسيس يتجلى سجمع عليمان ذي الميري ثران يتغضوي يتجلى تشمل عليمان في الميري ثران يتغض ويف كاني دمني سوه هيك يذوذ من الجاير فرق الدعوين أم ثورس والسين يمشاش في النسيد تقوشي لين تسجعلي تنادين ورحبر المروان والراش ما تنطق الضداء سنين يدروش مسكين في المخي مثل قد ذا سنين يدر وش مسكين في المخ يستغول شو هيك يدور

qui barman sur Radio Hachicha pour l'émission No Smoking. Je vous laisse les amis avec une dernière chanson pour cette fois-ci, pour cette sélection, pour cette émission. Donc je vous laisse deviner si vous connaissez. Je vous me laissez un message sur radiohachicha.com. L'émission elle va être podcastée sur radiohachicha.com. Vous pouvez laisser des commentaires. Je vous pose la question: qui c'est qui a chanté cette chanson en kabyle? C'est un achouik. Achouik, je sais pas comment on le dira en français. Je connais pas la traduction en français du mot achouik, une complainte, je sais pas. Donc si vous savez comment on dit ça, et si vous savez qui c'est qui chante ça, vous pouvez venir sur radiohachicha.com et me laisser un message sur la chanson podcastée. Ça va être un MP3, vous pouvez réécouter cette émission. Donc vous êtes toujours sur Radio Chicha. Je vous laisse avec la dernière chanson de l'émission No Smoking de ce soir, et je vous souhaite de passer d'agréables moments sur nos antennes. N'oubliez pas radiochicha.com, tout attaché. Vous pouvez nous laisser des messages, commenter les émissions, écouter les émissions des camarades animateurs et animatrices de la radio, et ça bouge, etc., etc. Vous pouvez nous laisser toutes sortes de messages, n'hésitez pas à nous écrire. Salam alaikum et vive la musique. وي خلق الله ارواح حد يعمر حد في خلقي تذل جايا مسكين قبر دايتا كراض ربي كراض الرئيس كراض ربي كراض كوني هدور بس يدي تاوي من الحرام دا مفران